نبي صفا وابتي بحسن مديحه فنلت غنى فنلت غنى فنلت غنى عيشوني وينعيشني وينعيشني وينعيشني وينعشني وجدي إذا ما ذكرته وشاهد قلبي وشاهد قلبي من بديع جماله عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله عيني صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه جلال عليه جلال عليه كمال عليه جمال عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خياله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله تقي حبيبي يا حبيبي نبي تقي هاشمي مدني مكي الضحي تهامي نبي يا با يا با يا با يا با يا يا يا با يا با يا با يا با يا با معود على النفحات قلبي قال النبي عليكم حملتي حسبت إن الضعيف على الأجواد محمول قال النبي تزايدت نوعاتي قال النبي لوعاتي لا تحرمون الوصل قبل مماتي يا طالبا وصفي لهم بالذات هات النجوم أصد بها أبياتي إن المقام سمع عن الكلمات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزايدت لوعاتي وعلى محبتكم وقفت حياتي أيابا أيابا أيابا أيابا أيابا أيابا أيابا أيابا عيوني على النبي تزايدت لوعاتي يا با على النبي تزايدت لوعاتي وعلى محبتكم وقفت حياتي من علي فما اللسان بمسعفي إن المقام سمع عن الكلمات على النبي تزايدت لوعاتي أنفقت في شوقي لكم ساعاتي على النبي تزايدت لوعاتي أنفقت في شوقي لكم ساعاتي عجز اللسان فما أوفي وصفكم إن المقام سمع عن الكلمات آل النبي تزايدت لوعاتي أنتم من الدنيا ضياء حياتي يا با من الشمس والأقمار والكوكب الزهراء بطلعتكم يا آل فاطمة الزهراء حبيبي الآن والأصحاب كفتان لحب طه الطهر كالميزان من مال عن واحدة فقد طغى والدين محفوظ من الطغيان أنعم بآل المصطفى وصحبه هم عصمة الإيمان والأمان أنعم يا عيني أنعم يا عيني أنعم يا با إن كنت تبغي نفحة النبي فحبب عليا وبني علي آه إن كنت تبغي نفحة النبي فحبب عليا وبني علي، فإنهم أركان بيت المصطفى حبيبي، فإنهم أركان بيت المصطفى، وإنكم حبائب النبي. صلوا عليه.